سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وبها وعليها نبعث إن شاء الله. اللهم إنك حليم كريم عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا رب. اللهم احفظ مصرنا واحفظ يا ربي شعبها واحفظ يا ربي أمنها واحفظ يا ربي جيشها وعزها ومجدها يا أكرم الأكرمين يا رب. رمضان شهر يعود كأنه فجر تلألأ نوره في حالق الظلمات شهر ما رأيت نظيره تمداح فيه مهابط البركة الشجر الفضيل بليلة ما أروع الشجر الفضيل بليلة هي في الزمان تفاخر السنوات قد أنزل القرآن فيها هاديا قد أنزل القرآن فيها هذا الهدي في الآيات. الله الله الله الله الله قد شرف قدرها فكأنها بين الشهور مالكة الأوقات. الله قد شرف قدرها الله قد شرف قدرها فكأنها بين الشهور مليكة الأوقات. ما أسعد المرء ما أسعد المرء ما أسعد المرء الذي يسعى لها في الوتر بالإخلاص والصلاة. ليت القلوب تضم خير مودة في ظل صوم في ظل صوم الرحمات. ليت اللسان ليت اللسان يعف عن تفوه حتى يكون اللفظ كالزهراء. العيون تعف عن نظراتها لمحرم وما باءت السوءات. ليت الصفا ليت الصفا يرف بين جموعنا إن الصفا أدعامة الخيرات. صلاة وسلام عليك ما أوحشنا الله منك يا شهر الصيام. ما أوحشنا الله منك يا شهر البركات. ما أوحشنا الله منك شهر الرحمات ما أوحشنا الله منك يا شهر الرحمات يا عين جودي بالدموع وادعي شهرا أنزل فيه الآيات. لسه ثلاثة لسه. يا رمضان يا رمضان يا عين جودي بالدموع وودعي يا عين جودي بالدموع وودعي شهرا قد أنزل فيه القرآن. سيدي يا رسول الله، سيدي يا حبيب الله، يا سيد الكونين يا غلام الهدى يا سيد الكونين يا علم الهدى يا بدر التمام في الوجود على المدى يا خير خلق الله يا حبيب الله يا رحمة مهدى يا نعمة مزدى يا خير خلق الله يا من فيضه عم البرايا للمبتدى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا من أسكنك الله بالمدينة المنورة يا حبيبي.